ثم يكفن بعد إتمام غسله كما ذكرنا بثلاثة أكفان جير، جد أكفان جير. أه؟ كيف؟ يعني بعد ما يتكفن يجد الطهر شيء. إيش الطهر؟ يعني من يجد النجاسة. ما قلنا سيدنا غسلنا أول إلى الآن. نعم؟ يعني ما يقوم صبش علي ما يقول لأنه وجد لا لا رب يعلم أن هذا يغسل غسل ميت ما في داعي حد. أنت بذكرني بهذا السؤال بضرورة التنبيه على شيء. أنا لما بدي أتوضى أو بدي أغتسل ما في حاجة أن يكون نويت رفع الحدث الأصغر أو نويت، هذا لغو من الكلام، لغو يعني باطل لا يجوز ان يتكلم فيه الانسان. كذلك هلا لو بدنا نقوم نصلي الجنازه او بدنا نصلي الظهر، خطا ان نقول بلساننا قبل ما نكبر ربنا نويت ان اصلي صلاه الجنازه على هذا الميت. هذا كله ما ينبغي ان يتلفظ به الانسان. ليه؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول إنما الأعمال بالنيات، بالنيات. النية وين محلها؟ في القلب. والإنسان لما يتوجه إلى القبلة يتوجه من أجل ماذا؟ من أجل الصلاة. ولما يقف تحت الميضة يعني كان وضوء ويفتح الحنفية مش عارف شو بده يساوي، فلمن ترجم بقول نويت؟ رب العالمين يعلم ما في الصدور، يعلم السر واخفى. ولذلك لا يجوز للمسلم لما بده يودي الميت او بده يغسله ما بيقول نويت الاكبر او الاصغر عن هذا الميت، لان ربنا يعلم ما في السر وما في القلب وما في الدين. ولذلك بعد ما انتهينا من غسل الميت على السنة نكفنه بكت أكفان، كت قطع ندرجه. كيف؟ مش مقدر صاحب الميت يجيب كت أكفان، مش قادر بكتوى. جزاك الله خير. نحن تعلمون أن السنة أغلى شيء لا يكتب وإعلان الجمال، فأعزب الله خير لأقوى التكبيرة الأولى نقرأ بعدها الفاتحة ولا نتوقف عند هذا الكتاب، يعني الاستعاذة والبسملة وسورة الفاتحة، ثم نقرأ ما تيسر من القرآن، ثم نقرأ لا تيسر من القرآن، وبعدما نستسلم ونصلي على رسول صلى الله عليه وسلم الصلاة التي يصليها في الصلاة، ثم نكبر ويتذكر الإنسان ويستحضر عظمة المناول في قلبه حتى يرجع ويتوجه الى الله تبارك وتعالى بالاخلاص والاجتهاد الى الله تبارك وتعالى في الدعاء، والذكر للاخوه ان يكون الدعاء من الدعاء المأثور الذي تعلمناه ان يكون عليه الاسلام حيث جعل على الاولاد في حال حياته. ومن هذه الابنيه الطيبه جعل يا رسول الله منها اللهم اغفر له وارحمه وعافيه وعفوانه واكرمه بها ويسلمه. هذا الدعاء دعاء عظيم حتى الطعام والرياء، عندما سمع هذا من الرسول عليه السلام تمنى لو انه هو الميت، بما في هذه الالفاظ الثانويه بالرحمه على الميت. فنسال الله ان يهدينا واياكم ان نتعلم السنه وعليه السبيل. ايضا نذكر اخواننا على ان لا ينشغلوا في المقبره بالحجاره والتراب والحجر والطين والدين كذا، ولكن يتبعوا هدي الرسول عليه السلام حيث أنه قال استغفروا لأخيكم فإنه آلف